ماشي. السابع أن يقبضها قبل التفرق من مجلس العقد، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه يجب مكان العقد. مكان الوفاء اللي هو كلمة وفاء يعني رد السلعة، وفاء يعني الوفاء بالعقد إتمامه. لا يذكر لا يشترط ذكر مكان، يعني أنت لو عملت العقد أنت هتستلم البضاعة في مكان العقد. ما لم يعقد ببرية، البرية اللي هي الصحراء ونحوها كسفينة، فيشترط ذكره، لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينة، فوجب تعيينه بالقول كالزمان. فيش قرينة تدل على مكان الوفاء فيكون مكان يتفق عليه. وإن أحضره قبل محلها أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جاز. يعني فرضنا أنه هو اتفقوا على شيء وبعدين بعد كده خلفوه ورضوا، يجوز. وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجوز. إن أعطاه عوضا عن ذلك يعني قال له، المسألة دي مهمة، قال له سلمني في المكان الفلاني خلاص، وبعدين جاله ظروف فقال له غير المكان وسلمني في المكان الفلاني، قال له تغيير المكان ده هتدفع عليه فلوس، ينفع ولا لا؟ فبيقول هنا إن أعطاه عوضا عن ذلك، ذلك اللي هو تغيير المكان أو نقصه من السلم، يعني هياخد قصاد بضاعة، لم يجوز، لأنه بيع الأجل والمحل. هنا باع المكان، باع له مكان التسليم، قاله في الكافي. والراجح أنه يجوز ما دام اتفقوا، لأن ده أجرة، ماشي، دي أجرة زائدة عن العقد. يعني قال له سلمني في كفر الشيخ، وبعدين حصل له ظروف نقل محل الإقامة من كفر الشيخ إلى القاهرة، وهو الراجل فين؟ في اسكندرية مثلا، هيتدرب بعد المسافة، ده تقريبا ضعف المسافة. فيجي يقول له طيب تغيير محل الاستلام هيضطر مني إن أنا إيه؟ أدفع أجرة زائدة، فهضطر أن أنا أخذ الأجرة دي منك أو أدفع مكان هذه الأجرة أخذ منها بضاعة. يعني بدل ما هديك 100 كيلو هديك 90 كيلو، العشر كيلو ديت قصاد تغيير المكان. فده جائز على الراجح، إنما المذهب على أنه إيه؟ لا يجوز، قاله في الكافي. ليه؟ لأنه خد غير الأجل، غير المكان، لأنه بيع الأجل والمحل. الأجل اللي هو ميعاد التسليم الوقت، والمحل اللي هو في مكان التسليم. وده وفي الحقيقة هي أجرة زائدة وليس بيع زمان والأجر والمكان. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل ومسلم فيه. مسلم فيه يعني سلعة، كلمة مسلم فيه يعني السلعة. رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، لأنه لا يمكن الاستفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، لقوله من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هنا مسألة تانية، أخذ الرهن على السلم، رجل اداله فلوس وقال له هات لي بضاعة كمان شهر، قال له طيب أنا مش ضمنك، هات لي رهن عشان لو البضاعة ما جاتش أخذ الرهن منها، ينفع؟ هنا بيقول لا يصح أخذ الرهن أو الكفيل. احنا ما خدناش لسه الرهن والكفالة. الكفيل معناه ان هو واحد يجيب البضاعة مكانك او يجيبك انت مكان، يجيبك لو هربت. هنا بيقول لا يصح. طب علة التحريم ايه؟ قالوا هنا رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، يبقى اول دليل للحنبلة على عدم الصحة فعل او قول الصحابة. التعليل الثاني، لا يمكن استفاء من عين الرهن. ليه؟ لان السلم عند الحنبلة لا يصح أن يصرف إلى غيره، خلاص ما دام اتفق على سلعة ما ينفعش يغيرها، لازم يرجع في البيعة وبعدين يشتري تاني. فلا يصرفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والحديث ضعيف. ونقل حنبل جوازه، ماشي، حنبل ابن عم الإمام أحمد، اسمه حنبل ابن عبد الله ابن حنبل ابن عمه، وكان من تلاميذه ماشي، وروى عن أحمد روايات انفرد بها بخلاف بقية أصحاب الإمام أحمد. رواها طبعا أصحاب الإمام أحمد كثر، من أكثر الأئمة له تلاميذ. ليه؟ لأنه لما انشغل بجمع المسند اجتمع إليه كل الطلبة عنده ما ليس عند أحد، وأغنى الناس عن الرحلة، جمع كل الأحاديث من اليمن ومن غيرها في كتابه المسند، فاجتمع إليه الطلبة استغناء عن الرحلة، لدرجة أن بعض الناس لا يرحل إلا للإمام أحمد، يكفيه عن رحلة غيره، كبقي بن مخلد. بقي بن مخلد كان في الأندلس، ذهب إلى الإمام أحمد مشي في 3 سنين عشان يجمع عنده. وبقي بن مخلد له مسند أوسع من مسند الإمام أحمد، وهو أكبر مسند في الإسلام، مسند بقي بن مخلد أكبر من مسند الإمام أحمد، ولكن ضاع مفقود، وجد منه بعض الأجزاء ولكنه مفقود، فقد بقى، اتنهب من ضمن الثروات اللي اتنهبت في تراث المسلمين في الأندلس وغير ذلك مما حدث في الأندلس. نقل حنبل جوازه، وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي، وده الراجح إن هو يجوز، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله: فرهان مقبوضة. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم، واختاره جمع من الأصحاب وحملوا قوله لا يصرفه إلى غيره، أي لا يجعله رأس مال سلم آخر. رأس مال يعني السلم ده ما يبقاش رأس مال سلم تاني، ده تفسير من ضمن التفاسير، ولكن الصحيح أنه يجوز أخذ الرهن عنه. إن تعذر حصوله خير رب المال بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. رب السلم ماشي. وإن تعذر حصول السلم خير رب السلم يعني صاحب البضاعة بين الصبر والفسخ وأخذ رأس المال. يعني احنا اتفقنا انه يجيب لي بعد شهر ما جابش حاجة، انا مخير بان انا افسخ العقد واخد فلوسي او اصبر، اقول له طيب خلاص اديك كمان شهر. لحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله، يا اما ما ياخد السلعة يا اما ياخد رأس المال. طيب الصورة الثالثة اللي هي، هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال صورتين، الحديث ضعيف، الصورة الثالثة ان هو يصرفه الى غيره، صح؟ يقول له طب خلاص انا قلت لك هات لي كمبيوتر بلاش، هات لي مكانه موبايلات، فيصرفه الى سلعة اخرى، فهل هذا جائز ولا لا؟ في خلاف، الحنابلة لا يجوزون الحديث الضعيف من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره، والراجح ان هو يجوز، وده قول الإمام مالك والشافعي. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، دي برضو مسألة، بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه. طيب الصورة دي بقى اللي هو لا يجوز بيع السلم قبل فيه قبل قبضه، المسلم فيه قبل قبضه، واحد اشترى كمبيوترات ماشي بالسيريال نمبر، وجه بعد ما دفع الفلوس كمان شهر قال لي راجل تاني انا هبيع لك نفس الكمبيوترات ديت كمان شهر، وخد فلوس، ده بيع المسلم فيه العين، العين المسلم فيه لا يجوز بيعها الا بعد قبضها، ده فيها اجماع. طيب امال البنك لما بيعمل سلم موازي بيبيع عين المسلم فيه ولا صفة المسلم فيه؟ صفة، ملوش دعوة بالعين، يقول له أنا هبيع لك مواصفات سلم، بس السلم اللي البنك عمله هو نفس صفة السلم اللي البنك اتعمل بيه، يعني البنك بقى وسيط هيشتري من الفلاح 10 طن رز بمواصفات آتية، ده سلم صحيح ولا لا؟ هيدي الفلاح 100,000 جنيه وياخد 100 طن، هتجيبهم لي امتى؟ في شهر 6. يجي البنك يتفق مع مصنع يقول له في شهر 6 هسلمك 100 طن بالسعر، ويزود على السعر المسلم فيه ربحه وياخد منه ايه؟ الفلوس. هل هذا جائز؟ نعم. ايه الفرق بينها وبين اللي في الكتاب بيقوله؟ ان اللي الكتاب بيقوله لا يجوز بيع المسلم فيه، يعني عين المسلم فيه عين. اما لو باع صفة المسلم فيه الذمة فده جائز. ايه الفرق بين بيع العين وبيع الذمة؟ فاهمينها؟ بيع العين بيع سلعة، الموبايل ده عين، ده بيع الذمة موبايل زي ده، يبقى في فرق بين ده وزي ده. كلمة زي ديت حلت مشاكل ما بين السماء والأرض. كلمة في فرق بين هشتري لك العربية دي أو زي دي. زي ديت يعني إيه؟ ذمة. إنما دي يعني عين. لا يصح بيع الأعيان إلا من ملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. بيع الذمة يجوز ولو لم يمتلكها، لأنه بيع باع المثل، باع نموذج، بسموه بيع الأنموذج. زي ما تلاقي مثلا في البترينة معروض شيء هو مش عند صاحب الايه المحل، هو معروض بس، فانا بقول له انا عايز موبايل زي ده، قول له تعالى بكره اجيبه لك. سواء بيع او عقد بيع عين او عقد سلم مش هتفرق، المهم يبقى عنده ايه مكان محله، ده اللي انا عايز زي ديت فيجيبها له. ده بيع مثل، هو مش هيديه له في البترين دي محطوطه للعرض، وممكن تكون علبه فاضيه كمان، انما هو ضرب مثال. واحيانا بيع كتالوج، بيع الكتالوج الجمهور بيصححه، كتالوج يعني انا معايا كتالوج وعايز دي وفيها رقم، بتصل بكتب الرقم يتبعت لي السلعه اللي محطوط عليها الرقم. ده بالصوره، كل ده جائز. زي عقد الاستصناع هنبقى نجيله في اخر عقد السلام، بغير خلاف يعني فيها اجماع على ان لا يجوز. يبقى السلم لو كان عين ما ينفعش بيعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن، صححه الترمذي. قال في الشرح، قال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس قال اذا اسلمت في شيء الى اجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين. رواه سعيد، والشيخ الألباني بيقول لم أقف عليه ولم يثبت، يعني لم أقف عليه. ورواه عبد الرزاق بسند صحيح في التكميل، قال في التكميل سند صحيح عند عبد الرزاق. في المصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عباس يعني ده موقوف، إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه، يبقى ده السلعة اللي أنت أسلمت فيها، وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تكسب مرتين. يعني أنت عايز تبيعها تبيع بحاجة أقل منها في الربح ولا تربح فيها مرتين. ده معنى كده أنه نهي عن بيع السلم قبل قبض. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه بقبوله، أو لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة. أضرب مثال، واحد عليه دين لواحد ومش عارف يسدد، فقمت أنا جاي قلت له خلاص أنا هسددك. يبقى كده من أراد قضاء دين عن غيره، ماشي، فأبى ربه قال لي لا محدش يسدد عني، لم يلزم بقبوله، يعني ما ينفعش الغريم يقول له غصب عنك هتاخده تدهوني علشان هو متبرع. ليه بقى؟ لما فيه من المنة، لأن الضرر النفسي في الشرع كالضرر البدني، في ضرر انك انت هتقابلني بعد كده اقول له طيب ايه اخبار الدين، واقعد امن عليه بان انا سددت دينه وان انا انقصته من الحبس. فالشرع ابى في ذلك، قال له هو براحته، عايز يبدو يبدو، مش عايز يبدو ما يجبرش على انه يبدو. ليه؟ لعزه النفس، ولانه ان كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه، وإلا لم يلزمه شيء. كان لا يقدر على الوفاء لا يلزم بشيء، هيدفع غصب عنه. فإن ملكه المدين، فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله. يعني فرضنا أنا قلت له خد ده ليك، بلاش أسدد دينك، يعني دي هدية مني ليك، وخده، يجبر على إيه؟ لأنه خلاص قبله، يجبر على السداد. يبقى الفرق بين سداد الدين عنه لا يلزم بقبوله، إنما لو أخذه هدية خلاص حصل خده، خلاص المنة كده كده حصل، إنما خده على سبيل الهدية أو الصدقة، فيجبر في الحالة دي أن يدفع لأنه أصبح مالك لمال. باب القرض، طبعا هو من حسن التصنيف أنه جعل آخر مسألة في السلم في الدين عشان يبدأ في القرض، ماشي. وباب القرض بعض الفقهاء بيضعوا بعد باب الربا، لأنه استكمالا لباب الربا، لأن الربا نوعين، ربا بيوع وربا قروض، فجعل. ولكن هنا بعد الربا حط بيع أصول الثمار، صح، وبيع السلم كأنه من بقية أنواع البيع، وبعد كده دخل في القرض، فهي بتبقى نظرية في ترتيب الأبواب. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. يجوز الإنسان أنه يستلف ما له مثل، لأنه يرد البدل من المكيل والموزون ومن الأطعمة. قال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، ماشي، ده معنى إيه المسألة اللي هي الشحاتة. القرض ليس من المسألة، يريد أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه جبال مثل جبل أحد ذهبا ورفض. وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. يعني لو ادى الواحد صدق قرض مرتين يحسب لها على انه تصدق به مره، ولان فيه تفريجا وقضاء لحوائج المسلم اشبه الصدقه. باب القرض من الابواب الاجتماعيه المهمه اللي هي بيحدث فيها ازمه اجتماعيه اذا لم يتوفر القرض في البلاد، وهو ده اللي حصل عندنا فعلا. الناس في ضيق بسبب انتشار الربا، مش لاقي حد ياخد منه قرض حسن. قرض من الاحتياجات الاجتماعية الضرورية، يعني مفيش مجتمع لا يخلو من واحد عايز يقترض، فلابد من حل إسلامي لهذه المشكلة، صح؟ الحل الإسلامي دي وجود واحد يقرض الناس قرض حسن. طب ذمم الناس ضاعت، ده لو واحد خد منه قرض حسن يا إما مش هيرده، يا إما هيرده بعد فوات الأجل بزمن، لدرجة إن بعض الناس اللي بيبيع بالتقسيط لازم تحط غرامة التأخير، يقول لو ما حطيتهاش الناس مش هتدفع في تمن، الناس مش هتدفع في وقتها. فالناس ضيقت على نفسها، ماشي. فهي من فروض الكفايات وجود مثل هذه الجمعيات بالضوابط اللي هي تراها بقى، ان هو ينقوا الناس اللي هيدوا لهم قرض، لازم يكون بمواصفات معينه، في اولويات. يصح بكل عين يصح بيعها، يبقى دي اول قاعده في القروض، ان يصح القرض بكل عين يصح بيعها، ما دام دي ينفع بيعها يبقى ينفع أنك تجعلها قرض من مكيل أو موزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. استسلف يعني اقترض بكر، البكر اللي هو فتي من الإبل. إلا بني آدم، يعني بني آدم، البني آدم ما ينفعش قرضه، فلا يصح قرضه يعني العبد، يعني لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. ويشترط علم قدره ووصفه، وكون مقرض يصح تبرعه، يبقى القرض يصح بكل عين بس معلومة القدر والصفة. ليه؟ القرض يرد فيه البدل وليس العين، العارية يرد فيها العين، يبقى الفرق بين قرض وعارية. عارية يعني سلف، واخد بالك؟ يعني أنا مثلا معيش كتاب، فروحت لحد من إخواني وقلت له بعد إذنك اديني كتابك أقرأ منه وبعد كده خلص، ما خلص أديهولك تاني، ده قرض ولا عارية؟ عارية، لأن أنا هديله نفس الكتاب. إنما القرض معناه هات لي كتابك وهدي لك واحد تاني زيه. عشان كده اشترط أن يكون معلوم المقدار والصفة، لأن إذا رده يرد مثله تماما. وكون المقرض يصح تبرعه، لأن القرض من باب التبرعات الإرفاقية، المقصود بالإرفاق يسموه عقد إرفاق، شرع للرفق بالناس، ده معناه عقد إرفاق. العقود عقود تبرعات، عقود استيثاق، عقود إرفاق، ده من عقد الإرفاق، يعني لا يؤخذ عليه عوض. وأكثر من كده كمان، بس هي عقد عوض مقصود به العوض، عقد عوض لا يقصد به العوض زي النكاح، عقد عوض يقصد به العوض زي البيع والإجارة، عقد عوض لا يقصد به العوض زي النكاح، بدفع مهر بس مش مقصود ان انا اشتري، عقد استيثاق زي عقد الرهن وعقد الكفالة وعقد الضمان، عقد إرفاق زي عقد العارية والقرض. ولما كل قرض يجي اقول لكم ده، كل عقد يجي اقول لكم ده ليه، ده عقد إرفاق. إرفاق يعني الشرع جعله رفقا بالناس، لا يقصد منه الأخذ العوض، لأن لو قرض وأخذ عوض يبقى ربا. ويتم العقد بالقبول، ويملك ويلزم بالقبض. يعني يملك ويلزم بالقبض، يعني مدام خد السلعة خلاص قبضها خلاص لازمته. قلت له خد الكتاب ده قرض، خده ما ينفعش ارجع فيه بقى، خلاص هو خده، يرجع بيه ارجع فيه امتى؟ في ميعاده. فلا يملك المقرض استرجاعه، لانه امتلكه، المقترض امتلكه من حين وضع يده عليه، ويثبت له البدل حالا، بدل الايه؟ العين المقرضة. يبقى العين المقرضة دي لها بدل، انما العارية ملهاش بدل، ده لها عين واحدة قالت لجارتها سلفيني الأنبوبة، هي هتاخد الأنبوبة وهتستعملها وهترد لها أنبوبة تانية، ده قرض ولا عارية؟ قرض، لأن هي لو عارية هترجع لها العين، ده قرض، بس هترجع لها أنبوبة بنفس المواصفات، نفس الشكل ومليانة برضو نفس الشكل. طيب قالت لها معلش الأنبوبة، خدت الأنبوبة، قالت لها بالمرة بقى هات لي إيه؟ لا مش للدرجة دي يعني، هات المواعين اللي عندك. المواعين دي قرض ولا عارية؟ عارية، لأنها هتطبخ فيها وهتاكل اللي فيها، مش هتاكلها خلاص، وترد لها لإيه؟ المواعين مغسولة، ماشي، ما أنا حبيت أنبه، مغسولة برضه. فالفرق بين القرض والعارية ان العارية رد العين، القرض امتلاك العين ورد البدل، طيب أنا ممكن نلخص برضو جملة تانية، القرض إباحة العين، القرض إباحة العين، العارية إباحة المنفعة، المنفعة أنهم ينتفع بها بس، ويمنعون الإيه؟ المعون. يبقى أحكام العارية بتوشف أحكام القرض، بس في فرق بينهم في بعض الأشياء. خلاص. ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف، الصرف اللي هو بيع الذهب بالفضة أو بيع العملات، بيع الدولار بالجنيه، ما ينفعش بعد تأجيل، ماشي؟ ولأنه عقد منع فيه التفاضل، ما ينفعش أشترط عليه التفاضل يعني الزيادة، ما ينفعش أشترط عليه إن هو يديني أديله قرض ويديني أكتر منه، يبقى ربا، لأنه وعد لا يلزم بالوفاء كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. حال يعني إيه؟ يعني لو جه الوقت الأجل لازم يحط في وقته. قال مالك: والليث يتأجل الجميع بالتأجيل، لحديث المسلمون على شروطهم، يتأجل بالتأجيل ده الراجح، إن يجوز تأجيل القرض، بمعنى إنك أنت قلت لي في يوم أنا عايز 1000 جنيه لمدة شهر، قلت له خلاص أول 11 هاخدهم منك 1000 جنيه، جيت في أول 11 قلت له معلش اعذرني، اترك لي الأجل، فكده التأجيل، يتأجل بالتأجيل، ده قول مالك والليث وهو الراجح. واختاره الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام تيمية وصوبه في الإنصاف، وأيضا ده اختيار ابن قدامة ابن القيم، وذكره البخاري في صحيح عن بعض السلف. فإن كان متقوما فقيمته وقت العرض القرض نص عليه، وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله ما لم يكن معيبا، أي مثلي. السلع نوعين: متقومة يعني لها قيمة، أو مثلية لها مثل. الأصل في القرض أن يرد المثل، إلا إذا تعذر رد المثل فيرد القيمة. طب القيمة اللي هيردها وقت القرض، وقت القرض، والراجح إن هو القيمة تكون وقت رد القرض. يعني واحد السلف من واحد أنبوبة، مش دي قرض من 10 سنين وعايز يردها دلوقتي، طيب ردها أنبوبة ما لقاش، هيديله ثمنها الآن، ماشي؟ ما لم يكن معيبا المثلي أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض، نص عليه. إنما في الفلوس هيديله القيمة وقت القرض، لأن في فرق بين عين ومال. أنا استلفت من واحد 1000 جنيه سنة 70 وعايز أردهم له دلوقتي، هديهم له 1000 جنيه برضه، هيقول لي طيب ما هو الألف جنيه دلوقتي ما يجيبوش حاجة، ده الألف جنيه في سنة 70 يشتروا عمارة، فهل له أن يأخذ أكثر من ثمنها يعني قومها ذهب مثلا ويأخذ قيمتها ذهب؟ لا. فهنا بيقول: أو فلوس نافع يحرق فله قيمة وقت القرض، نص عليه في الدراهم المكسرة، مكسرة يعني ما مش صحيحة، مزورة يعني. قال: يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف. فرضنا بقى أن قامت ثورة وغيروا النظام وغيروا العملة بالمرة، غيروا كل حاجة وغيروا الشعب، طب العملة اللي اتغيرت، طب أنا سلف منك من 30 سنة 1000 جنيه دلوقتي العملة اتغيرت، زي العراق مثلا لما حصل فيها سقوط النظام القديم وجه الاحتلال والنظام مدى، غيروا العملة خالص، طب اللي كان معاه دينار عراقي ما يسويش جنيه ما يسويش حاجة خالص، يعمل ايه بقى؟ يقومها ويأخذ مثلها، ماشي. فهنا بيقول فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. يجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني في القرض الرهن والضامن، لأنه إيه ممكن لا يرد. فالضامن أو الرهن يأخذ منه المال ويرده. ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته. والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، يعني ممكن يأخذ خبز وخمير ويرده. طب الخبز ده فيه عيش، انت من فرن واحد تلاقي العيش كده والتاني كده، واحد كبير واحد صغير، لان هو بيتعامل بالايد، فيقول دي مما يتسامح فيه الناس ولا يشترط رد المثلين. فبيقول والخبز والخمير. لحديث عائشه قلت يا رسول الله ان الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زياده ونقصانا، فقال لا باس، انما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. ده ضعيف بس معناه صحيح، لان في مرافق الناس لا فيها تسامح شويه. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير قال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دبته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، وعن أبي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوا ونهوا عن قرض جر منفعة. ويروى كل قرض جر نفع منفعة فهو ربا. دي قاعدة فيها إجماع، كل قرض جر منفعة فهو ربا. يبقى كده الأصناف التي يجري فيها ربا القروض غير محدودة. الأصناف التي يجري فيها ربا البيوع محدودة، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والفضة الشعير والبر والتمر والملح، ستة أصناف قص عليهم الباقي. طيب فرضنا ان حصل فيه زياده في غير هذه الاصناف، يعني واحد باع موبايل بموبايلين لا يجري فيه الربا لانه مش من الاصناف اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، او عربيه بعربيه، اي شيء غير الاصناف السته وما قيس عليه. طيب قلت له بقى انا خد الموبايل، يبقى الموبايل لا يجري فيه الربا. قلت له خد الموبايل ده بقى معاك اسبوع، لا احده لك قرض ويتردهولي وعليه موبايل كده، يبقى ده ربا ولا لا؟ ربا. ما ينفعش واحد يطلع يقول اصل ده مش من الاصناف الربويه ما يجريش في الربا، ده نقول عليه ايه اللي يقول الكلام ده؟ يا اما ما بيفهمش حاجه يا اما عايز يضل الناس، صح ولا هو ولا ايه؟ فحش واحد يطلع يقول البنوك ما هيش ربا لان الفلوس اللي يجري فيها ايه مش من الاصناف السته، يا اما حاجه من الاثنين، يا ما انتش عارف ايه هم الاصناف السته لان الفلوس دي جواريه ثمانيه عند جمهور، يا اما ما انتش عارف اصلا ان ربا البنوك ربا قروض اللي يجري فيه الربا بالاجماع. ماشي، ربا البنوك يا اخواننا مش خلاف فقهي بين اثنين بنتخانق فيه والخلاف فيه سائر، ربا البنوك محرم باجماع المسلمين. سنة 65 الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر اجتمع، مجمع البحوث الإسلامية ده في الوقت سنة 65 ده كان عالمي، عالمي يعني ما فيش خاص بالأزهر بس، بيجيب كل علماء العالم ويقعدوا ويناقشوا المسألة، ناقشوا ربا البنوك كلهم بالإجماع أقروا أنه حرام ربا بالإجماع، ما تخالفش فيهم واحد. وبعد كده الشيخ الشعراوي طلع كتاب، والشيخ يوسف القرضاوي اسمه ربا البنوك هو المحرم. ربا البنوك هو الربا المحرم. فوائد البنوك اسم الكتاب كده، فوائد البنوك هي الربا المحرم. وذكر فيه نص المجمع البحوث وإمضاءاتهم كلهم بالإجماع كلهم. فيجي دلوقتي يقول أصل السلفيين بيحرموا ربا البنوك. والله الأزهر اللي حرمه مش السلفيين، هي من طلعت من الأزهر. دلوقتي يقول لك أصل مجمع البحوث دلوقتي حلله. طب دلوقتي بقى خاص بالأزهر، ورئيس مجلس الإدارة بتاعة البنك الأهلي عضو فيه، عشان ما حدش يقول لي إيه ده مش عارف إيه. أنا أخذ أنه بقى يعني البنوك اتغيرت ولا المجمع اللي اتغير؟ المجمع اللي اتغير، يبقى أنا مش هشك في البنك، البنك معاملته هي هي. مفيش حاجة حلال وحرام مرة واحدة، يعني مفيش حاجة واحدة أقول عليها حرام بالإجماع واجي كمان 40 سنة ولا 50 سنة أقول عليها حلال بالإجماع. يا إما اتغيرت يا إما المجمع اللي اتغير. مجمع البحوث من بعد الشيخ سيد طنطاوي بقى إقليم، مش هقول دولي كمان، إقليم خاص على مجموعة معينة، دخلهم في مجمع البحوث وقفل عليهم ومش عايزين حد تاني. ماشي. حتى الشيخ طيب في الآخر دخل امرأة، وبعدين ضغطوا على شنودة شوية عشان يدخل المرأة في المجمع الكنسي، قال لا المرأة لا تدخل المجمع الكنسي. وبعدين قارنوا بين الأزهر والكنيسة، قال ده دخل المرأة. بغض النظر، ويجوز دخول المرأة في مجمع الفقه، هي المرأة ما ممكن تكون فقيهة. عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة، وفي فقهاء وفي فقهاء نساء بغض النظر، ولكن الدنيا مش قضية يعني. بس لما واحد يصر على عدم دخول المرأة في شيء معين عشان دينه بيقول كده، يبقى ما ننقضش الإسلام لما يقول المرأة ما تخشش في القضاء مثلا وغير ذلك يعني. ولكن ربا البنوك ربا محرم بالإجماع، لم يختلف عليه عالمان. فهو واحد طلع قال أصل البنوك المال اللي في إيدينا ده ورق، وكان فيه غطاء ذهبي، ودلوقتي الغطاء الذهبي راح بقى ورق بس، والورق لا يجري فيه الربا، فلا يجري فيه الربا ازاي؟ ده ربا قرض. فإن فعل بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. فعل إيه بلا شرط؟ أعطى زيادة بلا شرط. يعني أنا استلفت منك 10 كيلو رز قضيت به حاجتي، فأنا من مكارم الأخلاق اديتك 10 كيلو رز وعليهم هدية بدون ما أنت إيه تشترط. فبيقول فإن فعل بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة، مواطأة يعني اتفاق، جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء. طب وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه، لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. في أصلا عادة بينهم بيدوا البعض هدايا وكده، فلو فرضنا ان هم العاده دي جاريه بعد القرض جاز، انما القرض هو الذي احدث هذه العاده فيبقى ده واخدها بسبب القرض. وروى الاثرم ان رجلا كان له على سماك 20 درهما، سماك يعني بيبيع سمك، فجعل يهدي اليه السمك ويقومه. هو استلف 20 درهم، فكان السمك ده كل يوم يجي يديله شوية سمك حتى بلغ 13 درهما السمك المهدى. فسأل ابن عباس قال أعطه 7 دراهم، اشتري منه السمك اللي ادهولك، لأنه ما ادهولكش إلا بسبب القرض. وإن كتب له به سفتجة أو قضاء، سفتجة يعني شيك أو كمبيالة، أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، قاله في الكافي. ليه بقى؟ لأن الشيك هيبقى فيه منفعة، صح؟ منفعة إيه؟ مؤنة حمل المال. واحد قال لي أنا عايز فلوس، قلت له خد شيك اهو اصرفه ولما تجيب الفلوس هاتهالي بكرة. فأنا انتفعت ولا لأ؟ انتفعت بان انا ما رحتش البنك وما سحبتش الفلوس وما خدتش ولا شلت لو فلوس ضاعت منه هيجيب لي غيرها ولا المؤونة، واحنا في السعوديه وبنعمل عمره، فمتين كاتب لواحد شيك ياخد يكتب. قلت له سددته لي في مصر، انا استفدت ولا لا؟ ده انا استفدت فاده كبيره جدا. ليه؟ ما هيمسكوني في المطار بالفلوس، صح؟ جايبها منين؟ ما ثبتهاش في الباسبور. ليه؟ ما تمويل خارجي وممكن فيها اعتقال. انما انا استفدت، اديت له الشيك في السعوديه، جيت في مصر خدت منه مصري. هل ده من الزياده المحرمه في القروض، المنفعه المحرمه؟ لا، لان منفعه للطرفين. لان لما التاني خد شيك برضه ما خدش فيه فلوس في ايده، ولما راح البنك بالشيك خلص من البنك وما شالش شنط. يعني انا لو وديته شنطه دلوقتي ما هيشيلها، وممكن كمان يخلي الشيك معاه لحين الاحتياج اليه، فيستفيد من مؤنه حمل المال زمن، فتره من الزمن. فالفقهاء قالوا لا، كتابه الشيكات ليست محرمه. او قضاه في بلد اخر او اهدى اليه بعد الوفاء فلا باس، قالوا في الكافي. وان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به سفتجه او سفتجه، فروي عن احمد انه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الانصاف وجزم به في الوجيز، وعنه يجوز، اختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيميه، وده الراجح انه جائز. الثاني جائز، ده الراجح، انما الصحيح في المذهب انه لا يجوز. وصححه في النظم والفائق، وذكره القاضي ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في اخر ليربح خطر الطريق، حكاه في المغني. قال والصحيح جوازه، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. ما دام في مصلحة ليس فيها ضرر يبقى مش حرام. ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونه منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. كان بياخدها في مكة ويكتب لهم ورقة ياخدوها من مصعب بن الزبير في العراق، لأن كان المدينة والحجاز والعراق كانت في يد عبد الله بن الزبير، ومصعب كان أخوه كان معه العراق. روي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فقال لم ير به بأسا. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. متى بذل المقترض ما عليه من قرض بغير بلد المقرض؟ أنا سلفته هنا في مصر وإحنا بنعمل عمرة، قال لي خد فلوسك جاي. طب أنا هاخدهم فين دلوقتي؟ ده أنا مسافر، هشيلهم إزاي في سكن غريب؟ هحطهم في الفندق أجي ما لقهمش؟ فهنا بيقول متى بذل المقترض ما عليه من في غير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله، أدي كده أول شرط، لازم قبوله مع أمن البلد تاني شرط، والطريق تالت شرط، تلات شروط. طيب الحل إيه؟ أقول له روح لأقرب مصرف حطهم فيهم في حسابي. طبعا في المصارف في العالم عاملين شبكة، خد بالك، كل مصرف له حساب عند مصرف التاني بحيث انه يسهل التعامل. روح اي مصرف، البنك مصر، بنك اي بنك، قول له ده في حسابه الفلاني، ياخد عليه عموله ويحطه في حسابه لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن واجره ونحوهما. فان كان لحمله مؤنه او لبلد او البلد او الطريق غير امن لم تلزمه قبوله او لم يلزمه قبوله، لانه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. باب الرهن خليه بقى ان شاء الله المره الجايه. واياكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.